الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا في كتاب الحدود بفضل الله عز وجل، وهذا هو اللقاء رقم 337، وعنوانه شروط وجوب القصاص. شروط وجوب القصاص. قال المصنف رحمة الله عليه: ولا يجب القصاص إلا إذا توافرت الشروط الآتية. القصاص يا حضرات اللي هو إيه؟ إقامة العقوبة المفروضة على القاتل بالقتل، كما قتل يقتل، كما قتل يقتل، ده القصاص. لكن عشان نقيم القصاص ونقتل القاتل، العملية كده مش سهلة، فلا بد من شروط. هذه الشروط لا بد وأن تقوم على الأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا 7 شروط ذكرها المصنف بفضل الله سبحانه وتعالى. الشرط الأول، قال لك أن يكون المقتول معصوم الدم، أن يكون المقتول معصوم الدم. يعني إمتى نقتل القاتل؟ لأنه قتل. إذا كان المقتول نفسه معصوم الدم، لكن لو مهدر الدم زي واحد زاني ويستحق الرجم، ده مهدر الدم. زاني متزوج ويستحق القتل، فهو مهدر الدم. فلو واحد قتله فهو يستحق القتل، يبقى ما ينفعش ان احنا نقتل القاتل من اجله. قال لك فلو كان يعني المقتول حربيا، يعني كافرا حربيا، واحد كافر، ومش كافر وبس، لا، لأن الكافر مطلق الكفر لا يستوجب أن احنا نقتله. في كافر ذمي وكافر معاهد، فما ينفعش أن احنا نقتله شرعا. لكن كافر حربي بيحاربنا، فالكافر الحربي ده مهدر الدم، فإذا قتله مسلم يبقى مفيش قصاص ولا حتى فدية لأنه هو مهدر الدم. فلو كان حربيا أي كافرا حربيا، أو زانيا محصنا، أو مرتدا. طبعا المرتد ده حضرات النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوا. يبقى المرتد ده مهدر الدم، فلو قتله رجل، لو قتله أحد، يبقى القاتل لا يقتل، لا يقام عليه القصاص، لأن المقتول إيه؟ مهدر الدم. فإنه لا ضمان على القاتل لا بقصاص ولا بدية، لأن هؤلاء جميعا مهدور الدم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. يبقى إذن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بالثلاثة دول. وما ورد في نص صحيح صريح أيضا. يبقى إذن الشرط الأولاني عشان نقيم القصاص على القاتل أن يكون المقتول معصوم الدم، فإن كان مهدر الدم لا يجب القصاص على القاتل. الشرط الثاني والثالث، أن يكون القاتل بالغا عاقلا. أيوة طبعا، فلا قصاص على صغير ولا مجنون ولا معتوه، لأنهم غير مكلفين وليس لهم قصد صحيح أو إرادة حرة. فإذا كان المجنون يبقى خلاص دلوقتي الصغير والمجنون والمعتوه لو قتلوا مفيش قصاص، في تضمين ماشي في تضمين لكن مفيش قصاص. فإذا كان المجنون يفيق أحيانا، في واحد مجنون جنون متقطع فهو بيفيق أحيانا ويجن أحيانا، فإن قتل حال الجنون فلا قصاص، وإن قتل حال الإفاقة ففيه القصاص، فقتل وقت إفاقته اقتص منه. وكذلك من زال عقله بسكر وهو معتد في شربه، معتد في شربه يعني إيه؟ المعتد في شربه الذي شرب الخمر برغبته، فده بيسموه معتد بسكره، يعني هو شرب بمزاجه فتسبب في إذاب عقله مش غصب عنه يعني. فبرضك لو واحد زال عقله بسكره، طب لو واحد زال عقله بسكر وهو السبب في سكر نفسه لأنه شرب وهو يعلم أنه سيسكر، هل يقام عليه الحد؟ المسألة دي اتكلمنا عنها في موضوع الطلاق. هل يقع طلاقه أم لا؟ وقلنا أن فيها خلاف بين العلماء، والراجح قلنا ملنا إلى مذهب الحنابلة ومذهب سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه لا يقع طلاقه، فممكن يأتي الخلاف في المسألة هنا أيضا. فعن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اقتلوا به فإن كان شرب شيئا. طبعا المسألة هنا برضت فيها خلاف في مسألة السكران، لأنه هو ذهب عقله وذاهب العقل غير مكلف. فمن العلماء من يقول إن المتعدي بالسكر أي من تعمد إسكار نفسه بشرب الخمر وهو يعلم أنه خمر وأنه سيسكر، فقال لك في الحالة دي بيتحمل كل تبعاته، ولو طلق يقع الطلاق، ولو قتل يقام عليه القصاص. وبعض العلماء لا يرى ذلك، قال لك لأنه هو فاقد العقل، وكون إنه هو متعدي بالسكر فهو بيعاقب عقوبة أخرى اللي هي عقوبة شارب الخمر. فإن كان شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فقتل في هذه الحالة فلا قصاص عليه. لكن لو ما تعداش بالسكر بقى، ما تعمدش إن هو يشرب الخمر، لم يتعمد وإنما شرب شيء فكر إنه ما هوش مسكر فطلع إنه مسكر وسكر وذهب عقله فقتل، فهذا لم يتعدى بسكره ولا قصاص عليه بالاتفاق. وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال الإمام مالك رحمه الله: الأمر المجمع عليه عندنا ألا قود بين الصبيان، قود اللي هو القصاص، يعني ما فيش قصاص على الصبيان، صبي صغير وقتل لا يقتل الصبي، وأن قتلهم خطأ ما لم تجب الحدود. يبقى قتل الصبيان والمجانين بيعتبر إيه؟ قتل خطأ، يعني هو ما فيهوش قصاص لكن هيبقى فيه إيه؟ الدية اللي هي دية القتل خطأ، ما لم تجب الحدود ويبلغ الحلم، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ. قلنا كده ثلاث شروط. الشرط الرابع أن يكون القاتل مختارا، مختارا يعني غير مكره، فإن الإكراه يسلبه الإرادة ولا مسؤولية على من فقد إرادته، فإذا أكره أو فإذا أكره صاحب سلطان غيره على القتل، صاحب سلطان يعني واحد صاحب منصب وجاه مسك واحد غلبان وأكره تحت التهديد بالقتل أو غيره إن هو يقتل إنسان آخر، فقتل آدميا بغير حق، العلماء اختلفوا، فبعضهم قال فإنه يقتل الآمر دون المأمور، بعض العلماء قال يقتل الآمر، اللي أمر بالقتل هو اللي يقتل، ليه؟ لأن القاتل اللي باشر القتل مكره، فالآمر هو اللي يقتل ويعاقب المأمور، وأما المأمور الذي نفذ القتل وباشر القتل فإنه يعاقب لكن لا يقتل، ده رأي. وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله وداود، وهو أحد قولي الشافعي، قال الأحناف وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعاه أن يفعل ذلك، ولصاحب المال أن يضمن المكره، أن يضمن المكره، يعني الأحناف بيقولوا أن يكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف على نفسه أو على عضو منه، يعني واحد هدده وقال له أنا هقتلك أو أقتل ابنك أو أقطع إيديك أو أقطع لسانك أو أقطع رجلك مثلا، فقال لك لصاحب المال أن يضمن المكره، يضمن المكره. طب قال لك وإن أكره بقتل على قتل غيره، مسألة بقى هي أكره بقتل يعني هدد بالقتل على قتل غيره، ركز بقى في المسألة دي، يعني واحد شايل سلاح وحطه على رقبته وقال له لا تقتل فلان لا أقتلك انت، فهو مخير بين ان يقتل وبين ان يقتل غيره. وان اكره بقتل على قتل غيره قال لك لم يسعه ان يقدم عليه ويصبر حتى يقتل، فان قتله كان آثما، ففي الحالة دي لا يجوز مطلقا بالإجماع إن هو يفدي نفسه بقتل غيره، لأنه هو روح والإنسان اللي هيقتله ده روح، فمنفعش أقول أنا مكره إن أنا أقتل فلان فأقتله عشان أعيش. طب وتعيش أنت ليه؟ ما تموت أنت وهو يعيش، هو ذنبه إيه؟ فيجب عليه إن هو يصبر ويتحمل، فإن قتل كان آثما. والقصاص على المكره إن كان القتل عمدا، لكن العلماء اختلفوا بقى من يقتل، هل اللي هدده ولا الذي باشر القتل، يعني هل نقتل نقيم القصاص على اللي هدده وخلاه يقتل ولا نقيم القصاص على القاتل نفسه الذي أكره على القتل؟ قال قوم يقتل المأمور دون الآمر، ففي جماعة من العلماء قالوا يقتل المأمور دون الآمر، المأمور اللي هو القاتل الذي باشر القتل اللي هو مكره اللي وقع عليه الإكراه، قالوا لا هو قتل وكان يجب عليه حتى لو هدد بالقتل إنه ما يقتلش ويصبر، فكون إنه قتل يبقى ما فيش إكراه في القتل. قالوا لا إكراه في القتل، لا إكراه في القتل، وده الصواب، لأن أنت روح وهو روح، لا إكراه في القتل. حتى في الزنا في خلاف بين العلماء، لكن في القتل لا إكراه في القتل. فبعض العلماء قال يقتل المأمور دون الآمر، وهو القول الآخر للشافعي. وقال قوم منهم مالك والحنابلة، الإمام مالك والحنابلة قالوا يقتلان جميعا، وأنا أميل لهذا القول، لأن العلماء أجمعوا أنه لا إكراه في القتل. ليه بقى؟ لأن في تساوي هنا، دي روح ودي روح، ما تفديش نفسك بغيرك. فالإمام مالك والإمام أحمد قالوا لا، القاتل الآمر والمأمور يقتلان، يعني المكره والمكره يقتلان، الاثنين يقتلوا. هتقولي ليه؟ لأن هما الاثنين اشتركوا، ده قتل مباشر، قتل قتل مباشر، والتاني أكرهه. هتقولي طب والمكره اللي ذنبه ايه؟ أقول لك لأني لا إكراه في القتل، كانش يقتل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فمذهب مالك والحنابلة هو الأرجح. فقال مالك والحنابلة يقتلان جميعا إن لم يعف ولي الدم، فإن عفى ولي الدم وجبت الدية، لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره. طبعا المكره اللي هو باشر القتل كان نيته يفدي نفسه فقتل غيره، والمكره تسبب في القتل بما يفضي إليه غالبا. يبقى المكره هو اللي تسبب في القتل بإكراه غيره، والمكره فدى نفسه بقتل غيره، يبقى الاثنين يستاهلوا القتل. وإذا أمر مكلف غير مكلف بأن يقتل غيره مثل الصغير والمجنون، طب لو افترضنا بقى ان فيه واحد مكلف امر واحد غير مكلف، يعني راجل كبير جاب صبي صغير وقال ودى سلاح للصبي الصغير وقال له روح اقتل فلان، فالقاتل المباشر للقتل غير مكلف، يبقى لا قصاص عليه، والآمر مكلف. قال لك فالقصاص على الآمر لأن المباشر للقتل آلة في يده، يعني الصغير ده هو مجرد آلة ملوش عقل يفكر به، فلا يجب القصاص عليه، وإنما يجب على المتسبب. طيب في مسألة مهمة جدا جدا، إيه؟ وإذا أمر الحاكم بالقتل ظلما، دلوقتي الحاكم ظالم ومجرم، وقال لجندي من جنوده أو قائد من القادة أو أمير من الأمراء أو ملك من الملوك، قال للجندي بتاعه أقتل فلان، وكان الجندي أو المأمور بالقتل يعلم يقينا أنه أن الذي أمر بقتله مظلوم، فهو كده هيقتل إنسان يعلم أنه مظلوم. قال لك فإما أن يكون المأمور عالما بأنه ظلم أو لا يكون له علم به، يعني اللي هو مأمور بالقتل ده، الجندي المأمور بالقتل ده له حالتين، إما أنه يكون عارف أنه هيقتل الإنسان ده ظلما، أو يكون ما عندوش علم. فإن كان عالما بأنه ظلم ونفذ أمره وجب عليه القصاص. يبقى الجندي لو كان يعلم ومتيقن إن الذي أمر بقتله مظلوم ومع ذلك نفذ الأمر، يبقى الجندي ده هو يجب فيه القصاص والآخر فيجب قتله، إلا أن يعفو الولي فتجب الدية عليه. لأنه مباشر للقتل مع علم بأنه ظلم، فلا يعذر ولا يقال إنه مأمور من الحاكم، لأن قاعدة الإسلام أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإن لم يكن عالما بعد استحقاقه القتل، طب افرض بقى هو مش عارف إنه مظلوم، قال لك فقتله فالقصاص إن لم يعفو الولي أو الدية على الآمر بالقتل دون المباشر. طب افرض الجندي ما يعلمش إن ده مظلوم وفكر إن هو فعلا يستاهل القتل وبينفذ وخلاص، قال لك يبقى في الحالة دي اللي يقام عليه القصاص هو من أمر بالقتل. إن كان الحاكم أمر بالقصاص بالقتل ظلما، يجب أن يقتل الحاكم وأن يقتل القائد، يقام عليه القصاص يعني. يبقى الإنسان اللي هو بينفذ القتل ده حالة من اثنين، إما أنه يكون يعلم أو لا يعلم. فإن كان لا، فإن قتل وهو يعلم، طبعا معلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية القاتل، ما يقولش أنا عبد المأمور، يبقى يجب عليه أنه ما ينفذ، فإن نفذ يبقى يجب فيه القصاص. وإن ما كانش يعلم يبقى يجب في من أمره القصاص. أهو، فالقصاص إن لم يعفو الولي أو الدية على الآمر بالقتل دون المباشر، لأنه معذور لوجوب طاعة الحاكم في غير معصية الله. ومن دفع إلى غير مؤلف إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل، لم يلزم الدافع شيئا. يعني لو واحد ادى آلة الواحد، ادى له سكينة قال له روح البيت مثلا، فخد السكينة دي وراح ضرب بها واحد، قتل بها واحد، يبقى ما عليهوش حاجة، لأنه ما قالوش روح اقتل، ده هو بيقول له خد روح دي ودي دي كذا للمكان الفلاني، فهو راح قتل، يبقى ما فيش عليه وزر. كده أربع شروط. الشرط الخامس لوجوب القصاص ألا يكون القاتل أصلا للمقتول، خلي بالكم من دي قوي، ألا يكون القاتل أصلا للمقتول. يعني أصلا للمقتول يعني ما يكونش أبوه ولا جده. يعني لو أب قتل ابنه أو جد قتل ابنه، لو واحد قتل ابنه أو قتل ابنه أو ابنه وإن نزل، الراجح من أقوال أهل العلم مذهب الجمهور أنه لا يقتل الأصل بالفرع، لا يقتل الوالد بالولد والعكس غير كده، بخلاف ما إذا قتل الولد والده فيقتل الولد بالوالد، فلا يقتص من والد بقتل ولده وولد ولده، وإن سفل يعني وإن نزل إذا قتله بأي وجه من أوجه العمد. يبقى لو واحد قتل ابنه أو ابنه أو ابنه لأنه يعتبر ابنه، ابن وإن نزل في الحالة دي لا يقتل، بخلاف ما إذا قتل الابن أحد أبوي فإنه يقتل اتفاقا. لو الابن قتل أبوه الوادي يتقتل بالإجماع، لكن الأب لو قتل ابنه الأب لا يقتل على مذهب الجمهور، لأن الوالد سبب في حياة ولده، فلا يكون ولده سببا في قتله وسلبه الحياة، بخلاف ما إذا قتل الولد أحد والدي فإنه يقتص منه لهما. أخرج الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل الوالد بالولد، لا يقتل الوالد بالولد. والحديث صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل. قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم وهو عمل أهل المدينة، ومروي عن عمر، وروى يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب. طبعا الحديث اللي ردوا الحديث ضعفوا الحديث، لأن الحديث صحيح بالطرق والشواهد، وروى يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنا له بالسيف فأصاب ساقه فنزف شرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال له عمر أعدد على ماء قديد 120 بعير يعني حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة اللي هي الدية يعني. وإحنا بينا الحقة والجزعة والخلفة في الزكاة لمن أراد الرجوع إليها. ثم قال أين أخو المقتول؟ فقال ها أنا ذا. فقال خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. طبعا فأعطى الدية لأخيه ولم يعطي لأبيه، يعني سيدنا عمر إدى الدية من بيت المال لمن؟ لأخي المقتول، وما اداش لأبوه لأن أبوه هو اللي قتله خطأ وليس لقاتل دية، وأيضا لم يقتص من القاتل لأنه كان أب، لم يقتص من القاتل لأنه والد. وخالف في ذلك الإمام مالك. الإمام مالك خالف الجمهور في موضوع إن الوالد لو قتل ولده لا يقتل، فقال الإمام مالك فرأى أنه يقاد الوالد بالولد وذبحه، لأن ذلك عمد حقيقة لا يحتمل غيره. الإمام مالك قال لا، لو الأب مسك الابن ونيمه وذبحه فالذبح ده ما فيهوش أي احتمالات أخرى، ففي الحالة دهية يقتل الوالد بالولد، ده مذهب الإمام مالك. طبعا الإمام مالك يعني رأى إن الحديث فيه مقال، وهو خد فأخذ بعموم نص القرآن اللي هو النفس بالنفس. قال لأن ذلك عمد حقيقة لا يحتمل غيره، فإن الظاهر في استعمال الجارح في القتل هو العمد، والعمدية أمر خفي لا يحكم بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن الأحوال، وإما إذا كان على غير هذه الصفة فيما يحتمل عدم إزهاق الروح بل قصد التأديب من الأب، وإن كان في حق غيره يحكم فيه بالعمد، وإنما فرق بين الأب وغيره لما للأب من الشفقة على ولده، وعليه قصد التأديب عند فعل ما يغضب الأب، فيحتمل على عدم قصد القتل لقوة المحبة التي بين الأب والابن. طبعا ليه الأب غير الغير؟ لأن الأب له حق التأديب، ولأن الأب غالبا فيه من الحب لولده والشفقة عليه ما يمنعه من تعمد قتله، فالأب دايما بنحمل كل تصرفاته إنه هو مخطئ وما كانش عايز يقتل، إلا في حالة واحدة الإمام مالك بيذكرها، لو نيمه وجاب سكينة ودبحه، ففي الحالة دي بنقول ما فيش أي احتمالات تانية، يبقى كده قتل عمد، يبقى يجب القصاص في الحالة دي. يبقى دي الحالة الوحيدة عند الإمام مالك اللي خالف الجمهور وقال إنه يجب قتله لأنه متعمد 100% وما فيش أي احتمالات. الشرط السادس، الشرط السادس أن يكون المقتول مكافئا للقاتل حال جنايته، أن يكون المقتول مكافئ مساوي للقاتل حال الجناية، يعني إيه؟ بأن يساويه في الدين والحرية الاثنين دول، أن يكون المقتول مساويا للقاتل في الدين والحرية، عشان نقيم القصاص ونقتل القاتل بالمقتول لابد يكون القاتل، لابد يكون المقتول حر، لابد يكون المقتول حر، ولابد يكون المقتول مسلم، لابد يكون المقتول حر أو ومسلم. لكن لو إن هو مش مسلم وفيه مسلم قتل غير مسلم، يبقى ما فيش تساوي في الدين، ما فيش تساوي في الدين، يبقى لا يقتل المسلم بغير المسلم، لا يقتل المسلم بغير المسلم، وفي أحاديث صحيحة على ذلك. وكذلك لو كان المقتول عبد والذي قتله حر، لا يقتل الحر بالعبد. خلي بالك من النقطة دي، بأن يساويه في الدين والحرية، فلا قصاص على مسلم قتل كافرا أو حرا قتل عبدا، لأنه لا تكافؤ بين القاتل والمقتول، بخلاف ما إذا قتل الكافر المسلمة أو قتل العبد الحرة فإنه يقتص منهما. يبقى لو الكافر قتل المسلم يقتل الكافر، لو المسلم قتل الكافر لا يقتل المسلم. كذلك لو العبد قتل الحر يقتل العبد، لو الحر قتل العبد لا يقتل الحر. والإسلام وإن كان ألغى الفوارق بين المسلمين في هذا الباب، فلم يفرق بين شريف ووضيع، ولا بين جميل ودميم، ولا بين غني وفقير، ولا بين طويل وقصير، ولا بين قوي ولا ضعيف، ولا بين سليم ومريض، ولا بين كامل الجسم وناقصه، ولا بين صغير ولا كبير، ولا بين ذكر وأنثى، إلا أنه اعتبر الفارق بين المسلم والكافر، إلا أنه اعتبر الفارق بين المسلم والكافر والحر والعبد، فلم يجعلهما متكافئين في الدم. فلو قتل مسلم كافرا أو حر عبدا فلا قصاص على واحد منهما، وده مذهب الجمهور، وده الراجح لصحة الأحاديث وصراحتها. وأصل حديث علي كرم الله وجهه، كرم الله وجهه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ألا لا يقتل مؤمن بكافر. الكافر هيبقى له الدية، لكن لا يقتل المؤمن بالكافر. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه، وروى البخاري عن علي كرم الله وجهه أيضا أن أبا جحيفة قال له: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. والحديث في البخاري، في صحيح البخاري. يبقى المؤمنون تتكافأ دماؤهم وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، وهذا مجمع عليه بالنسبة للكافر الحربي. طبعا لو الكافر حربي في إجماع بين العلماء، العلماء ما اختلفوش إن لو مسلم قتل حربي يبقى بالإجماع ما فيش قصاص، فإن المسلم إذا قتله فإنه لا يقتل به إجماعا، اللي هو مين؟ الحربي. وأما بالنسبة للذم والمعاهد أو المعاهد، لكن حصل خلاف في المسألة دي، زي ما حصل خلاف في المسألة اللي قبله، اللي هي مسألة قتل الوالد لولده، هل يقام القصاص أم لا، والإمام مالك خالف. هنا برضك في مخالفة، الإمام أبو حنيفة خالف الجمهور، الجمهور قالوا ما فيش قصاص لو المسلم قتل الكافر حتى لو ذمي أو معاهد، ما فيش قصاص. الإمام أبو حنيفة خالف في بعض المواضع، قال لك: وأما بالنسبة للذمي والمعاهد اللي هم أهل الذمة اللي عايشين ما بيني، أو المعاهدين اللي هم خدوا عهد أمان وداخلين البلاد، فقد اللي هم احنا بنقول عليها تأشيرة الدخول، فقد اختلفت فيهما أنظار الفقهاء، فذهب الجمهور منهم إلى أن المسلم لا يقتل بهما. الجمهور برضك أحمد ومالك الشافعي رضي الله عنهم قالوا برضك لو مسلم قتل ذمي أو معاهد يبقى له الدية فقط، لكن ما فيش قصاص، لا يقتل المسلم لصحة الأحاديث وصراحتها في ذلك، ولم يأتي ما يخالفه. وقالت الأحناف وابن أبي ليلى لا يقتل المسلم. طبعا الأحناف هم اللي خلفوا بس الجمهور. الأحناف حجتهم عموم الآية اللي هي النفس بالنفس، لكن الجمهور قالوا ماشي، ما هي الآية موجودة لكن الحديث صحيح صريح، والسنة الصحيحة الصريحة تخصص عموم القرآن وتقيد مطلق القرآن، ما فيش تعارض ولا حاجة. البعض بينظر إن في تعارض بين السنة والقرآن، ولكن لا، ما فيش تعارض، لأن السنة الصحيحة الصريحة تخصص عموم القرآن، فالنفس بالنفس إلا النفس المؤمنة إذا قتل كافرا بإيه؟ بالسنة. يبقى السنة الصحيحة الصريحة تخصص عموم القرآن وتقيد مطلق القرآن وتبين مجمل القرآن، مفيش تعارض، ده مش تعارض، التخصيص والتقييد مش تعارض. خلي بالكم من دي أول أحسن الجماعة العقلانيين بيتخذوها نقطة. وأنا سمعتها من الدكتور محمد عمارة رحمة الله عليه رحمة واسعة، ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، سمعتها منه في لقاء مباشر بنفسي، كنا في دورة تدريبية، وسمعته أنه بيرد هذا الحديث الموجود في البخاري لأنه يخالف القرآن. طبعا الدكتور محمد عمارة رحمة الله عليه له ما له وعليه ما عليه، وإحنا نحسبه أنه كان راجل فاضل جدا جدا وغيور على الدين، وكان بحارب العلمانيين والليبراليين وأعداء الإسلام، وكان غيور على الدين جدا جدا، أحسبه الله وحسيبه، أنا ما بطعنش فيه، ولكن هو كان تبع مدرسة عقلية، فكان بيتأول، كان بيرد الحديث اللي يظن أنه معارض للقرآن، لكن هو الحديث بنقول له أنه مش معارض للقرآن، ده دي اسمه إيه؟ هذا ليس تعارضا، وإنما اسمه تخصيص العام وتقييد المطلق. فاحنا يعني الدكتور محمد عمارة بدل ما جت سيرته بعض الناس بيتجن عليه أوي أوي أوي أوي، وبيتهم أنه كان معتزلي وبيرد كل كلامه، وبعض الناس بيقبلوا الكلية. احنا بنقول لا، نحن ندور مع الحق حيث دار، ولا نتعصب لأقوال الرجال، وفي نفس الوقت ما نهضمش حق الرجل. الرجل كان واقف على خط دفاع عظيم وكبير في الدفاع عن دين الله، واقف للعلمانيين، واقف ضد اليهود والنصارى وأعداء الملة كلهم. هم دايما يا حضرات خلي بالكم، الدكتور محمد عمارة والشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه المعاصر وغيرهم وغيرهم، كل اللي تعرضوا للدفاع عن الدين وقفوا قبال اليهود والنصارى والعلمانيين والليبراليين بيبقى عندهم سنة عقلانية كده. يعني الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه في كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث يعني أخطاء كبيرة جدا، ورد أحاديث صحيحة صريحة. هم يعني لهم نقطة زي دي، لكن عاوزين يبقى عندنا عدل وإنصاف، ما نهدمش حسنات الناس دي، لأن الناس دي أقسم بالله العظيم أحسابهم الله وحاسبهم كان عندهم غير على الدين أكتر من ناس بيقولوا إحنا سلفيين وعلى الحق 100%. فنسأل الله العدل والإنصاف، آمين يا رب العالمين. لكن هو أخطأ نقول أخطأ، أخطأ نقول أخطأ، بنقول له ده مش تعارض، ده اسمه إيه؟ تخصيص وتقييد. فقال لك وقالت الأحناف وابن أبي ليلى لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الحربي كما قال الجمهور، وخالفوهم في الذمي والمعاهد، فقالوا إن المسلم إذا قتل الذمية والمعاهد بغير حق فإنه يقتل بهما، لأن الله تعالى يقول وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس. أو زي ما نقول لحضراتكم الأحناف قالوا إحنا موافقين الجمهور فيما إذا قتل المسلم الحربية فلا يقتل، لكن إذا قتل المسلم الذمية اللي هم أهل الذمة اللي عايشين ما بيننا من اليهود والنصارى، أو المعاهدين اللي هم واخدين تأشيرة وداخلين البلد، فقال لك يبقى قال لك لا، المسلم يقتل ويقام عليه القصاص. ودليلنا الأحناف بيقولوا دليلنا عموم الآية، وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس. لكن نقول لهم أنتم أخطأتم، لأن ما فيش تعارض بين السنة والقرآن. وأخرج البيهقي من حديث عبد الرحمن بن البيلماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال أنا أكرم من وفى بذمتي. لو كان الحديث ده صحيح كان يبقى حجة عملية، لكن الحديث ضعيف. وقالوا أيضا إن المسلمين أجمعوا على أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي، فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه. رفع إلى أبي يوسف القاضي مسلم قتل ذميا كافرا فحكم عليه بالقود، فأتاه رجل برقعة فألقاها إليه، فإذا فيها يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما العادل كالجائر، يا من ببغداد وأطرافها من علماء الناس أو شاعر، استرجعوا وابكوا على دينكم واصطبروا فالأجر للصابر. جار على الدين أبو يوسف بقتله المؤمن بالكافر. طبعا أبو يوسف حكم على مسلم، خد بمذهب الأحناف وحكم على مسلم قتل ذمي بأنه يقتل، ففي واحد قال الشعر ده، فطبعا أبو يوسف سمع الموضوع، فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبر وأقرأه الرقعة، فقال الرشيد تدارك هذا الأمر لألا تكون فتنة. فخرج أبو يوسف، كانوا الحكام بقى اللي هم الخلفاء بيعملوا حساب للرعية لأن كان في دين والناس مصحصحة. فالرشيد قال لأبو يوسف إلحق نفسك قبل ما تقوم فتنة كبيرة والدنيا تقوم. كل ده عشان إيه؟ أبو يوسف حكم بقتل المسلم لأنه قتل الذمي، فقالوا ابكوا على الدين. يجوا بقى يشوفوا احنا دلوقتي ما فيش دين خالص، فنسأل الله العفو والعافية. أجيال ضيعة وكورة وأفلام ورقص وتوهان ما بيدوروش على الدين. فالمهم، فخرج أبو يوسف وطالب أصحاب الدم ببينة على صحة الذمة وثبوتها، فلم يأتوا بها فأسقط القول. أبو يوسف بقى سأل اللي هم أهل القتيل وقال لهم هاتوا دليل على إثبات الذمة، إن انتوا لك ذمة يعني، ما لقاش لهم دليل، فألغى القصاص وقام بوأد الفتنة. قال مالك والليث لا يقتل المسلم بالذمي إلا أن يقتله غيلة، وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه. الإمام مالك والليث وفق الأحناف في إن يقتل المسلم بالذمي بس في حالة واحدة، لو هو جابه ونيمه ودبحه، وبخاصة على ماله، هذا بالنسبة للكافر. وأما العبد فإن الحر لا يقتل به إذا قتله، بخلاف ما إذا قتل العبد الحر فإنه يقتل به. طيب إحنا إن شاء الله سبحانه وتعالى هنكتفي بهذا القدر، وهنقف عند إيه مسألة صغيرة كده، عند المسألة اللي إحنا وقفنا عليها ديت إن شاء الله سبحانه وتعالى نبقى نعرضها في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.